بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ضيفنا الكريم حفظه الله ونفعنا بعلمه: ثالثا التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. أولا، الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. أحسنت. أولا، ينبغي أن نعرف بالمقصود بالتوحيد الإرادي الطلبي توحيد الألوهية، لأن سبقا أن أخذنا قواعد متعلقة بالنوع الأول من أنواع التوحيد، وهو يتعلق بالله عز وجل، توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني هو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة سمي التوحيد الإرادي لأنه يكون بإرادة العباد، بإرادة العباد من ناحية، ومن ناحية أيضا أخرى أن الله أراده من العباد، طلبه من العباد. كذلك يسمى طلبي، لأنه أي توحيد العبادة هو التوجه والطلب إلى الله عز وجل بالعبادات من قبل العباد، ولأن الله عز وجل أيضا طالب العبادة به. ويسمى توحيد الألوهية لأنه مبني على التعبد وهو التأله، يسمى توحيد الألوهية لأنه مبني على التأله وهو المحبة والانجذاب إلى الله عز وجل والانفراح إليه سبحانه والخضوع له والتوجه إليه بأنواع العبادة القلبية واللسانية وعبادة الجوارح. فمن هنا سمي توحيد الإلهية أو الألوهية، وليس بينهما فرق. إذن هذا النوع من التوحيد هو أفعال العباد التي يتوجهون بها إلى الله، والتي تبدأ بالقلوب، توجه القلوب إلى الله عز وجل بمحبة الله ورجائه وخوفه، وما ينتج عن ذلك من التقوى ومن سائر أنواع العبادات التي تبدأ بالدعاء وتنتهي بجميع أعمال وحركات الإنسان التعبدية. القاعدة الأولى في هذا الباب هو أن الله عز وجل كما تقرر أصلا في العقول المستقيمة والفطر السليمة أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، أحد متفرد سبحانه في كل شيء، متفرد بالكمال والعظمة والجلال والجمال، متفرد بجميع الأسماء والصفات التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد، فهو واحد بذاته وواحد بأسمائه سبحانه، وواحد بأفعاله، وواحد بصفاته لا يشركه أحد. وعلى هذا فهو سبحانه وحده الرب الذي له الربوبية المطلقة، فهو الفعال لما يريد، كل شيء بيده سبحانه، بيده ملكوت كل شيء، بيده مقادير كل شيء سبحانه. فهو إذن هو الرب وحده، وهو المستحق لكل معاني الربوبية، ولا يستحق أحد معه أي معنى من هذه المعاني. إذا كان كذلك، وهذا ما نريد أن نصل إليه من خلال التفكير العقلي والمنطقي والفطري، إذا كان كذلك فعلى هذا لا يمكن أن يستحق أحد العبادة سوى الله عز وجل، لأنه هو الكامل وحده، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، ليس بأيدي العباد أي شيء مما يستقلون به. فعلى هذا فهو كما أنه سبحانه لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، ولا كذلك لا شريك له في ربوبيته، فهو الرب المتصرف المالك. وعلى هذا فهو أيضا المستحق وحده للعبادة جميع أنواع العبادة، فهو رب العالمين وهو معبودهم كذلك، فعلى هذا فلا يستحق العبادة إلا الله وحده ولجميع أنواع العبادة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية. تفضل عمر. ثانيا، صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. أحسنت. إذا كان الأمر كذلك، إذا قلنا أن الله عز وجل هو واحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، هو المستحق وحده للعبادة، فإذا لا يعبد إلا الله، ثم لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. وأنواع العبادة كثيرة، لكن أبرزها الدعاء، ثم الصلاة والسجود وغير ذلك من أنواع الظاهرة البينة، لأن العبادة أول ما تنشأ من القلب، لكن العبادة القلبية خفية. العبادة لا نعلم ما بين العبد وبين ربه عز وجل، فيبقى مظاهر العبادة الظاهرة التي تبدو على الأركان، على أفعال الإنسان في يعني سجوده وركوعه وتوجهه وقبلته وغير ذلك من حركات التعبدية، أو على أقواله مثل الدعاء والاستعانة والاستغاثة، أو على أفعال أخرى قد تدخل في هذا وذاك. فالذبح مثلا أمر مزدوج، يدخل فيه الفعل والقول أحيانا عند التسمية، فقد يذبح زعم أنه يذبح لله لكنه ينطق بالتسمية لغير الله، فصرف العبادة اللسانية لغير الله، ولا شك أن هذا ناتج عن عبادة قلبية. إذن يعني التوجه إلى إلى إلى غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة شرك، وهو أبرز أنواع الشرك التي يعني لا يمكن أن تخفى على عاقل، لأنها من الأمور البينة التي يمارسها العباد بأفرادهم، ليست من الأمور الخفية. أنواع العبادة بأشكالها قد يكون منها ما هو خفي، لأنه قد يختلط فيه الأمر الغريزي بالتعبدي، وهذا ما سأشير إليه، لكن أكثرها مما هو واضح. الصلاة لا تجوز غير الله، هذا أمر بين. الركوع، السجود وهو جزء من الصلاة، أو أحيانا بعض الناس قد يفرد سجودا لغير الله ولو لم يكن صلاة كاملة، أو يفرد ركوعا لغير الله، أو يتجه لغير القبلة، أو يطوف بغير الكعبة. هذه عبادات محضة، كلما تصرفت لغير الله فهي شرك محض. هذا بالنسبة للفعل. أما الفاعل فإنه يحتاج إلى أن يجري عليه شروط التكفير وموانع التكفير، سواء حكمنا بشركه أو ببدعته أو نحو ذلك. إذن الأبرز أنواع العبادة الدعاء والصلاة والسجود، ثم يدخل في ذلك أنواع فيها نوع من الغموض عند بعض الناس، مثلا الاستغاثة، الاستعانة، الذبح، التوكل، الخوف، الرجاء، الحب. هذه معاني يوجد منها ما هو طبيعي غريزي فيما بين الخلق في تعاملاتهم، فهذا ليس هو الممنوع، وفيه أمور لا تنبني على التقديس، وهذا هو العبادة. يعني بمعنى أن نقول الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه أمر مشروع. تقول لأخيك ناولني القلم، هذا نوع من الاستعانة، هذا أمر مشروع قطعا، وهذا من الحلال القطعي الذي لا يماري فيه إلا جاهل. لكن إذا استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تأتي إلى ميت وتقول أعني على كذا، الميت لا ينفعك، أو تأتي إلى إنسان حي تريد أن منه أن يخلق منك الخوارق التي لا يقدر عليها إلا الله، تريد أن منه أن ينزل لك المطر، فمن هنا صرفت له، استعنت به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن هنا وقع الشرك. كذلك الاستغاثة والنذر، لكن النذر غالبا لا يكون إلا تعبدي، ومع ذلك بعض الناس يعني يخلط بين النذر والقسم، وبين النذر وبين الحقوق التي يلتزم بها للعباد. فالنذر بمعناه المصطلح العام عند الناس غالبا يكون تعبدي، فعلى هذا لا يجوز النذر غير الله. لكن الذبح له صور، أبرزها صورتان. الصورة الأولى مجرد الذبح مع التسمية لله عز وجل لأكل اللحم أو لإكرام الضيف من غير قصد التعبد أو النحر لله عبادة خالصة، فهذا مشروع، ولا يدخل ذلك في مسألة الذبح الشركي، بل هو الذبح الحلال. أن تأتي بذبيحة تذبحها بسم الله من أجل أكل لحمها أو توزيعه أو إكرام ضيفك، فهذا من الأمور المباحة. لكن الذي يدخل في الشرك هو الذبح تعبدا لغير الله، تقديسا لغير الله. فإذا ذبح الإنسان تعبدا لغير الله فمن هنا يقع الشرك، حتى لو سمى الله أو لم يسمى. ونظرا لأن الكثيرين من المسلمين بحمد الله في عافية من هذه الأمور ولا يتصورونها، فلذلك يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور، كيف يكون الذبح لغير الله؟ أنا رحت أذبح عند الجزار مثلا أو في البيت، ذبحت وأحيانا أنسى أسمي الله أو أسمي الله لكن قصدي مثلا الإكرام هذا الضيف، فهل يكون هذا من باب الشرك؟ نقول لا، هذا مشروع، وإكرام الذبح إكراما للضيف هو سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وهو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح ومن العوائد الكريمة عند الأمم. فإذا المقصود بالذبح الشركي هو التقرب والتقديس، ذبح العبادة، القربة التعبدية لغير الله بالذبح. كذلك التوكل هو مثل الاستعانة ومثل الاستغاثة. التوكل يعني بمعنى أن تعتمد على العباد فيما يقدرون عليه، هذا أمر جائز، لكن الأولى ألا يسمى توكل، لأن التوكل كمال الاعتماد، كمال الاعتماد، ولذلك الصحيح شرعا أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، وأن الاستعانة والاستغاثة صور من صور التوكل، لكنها تختلف من أنها في أنها تتعلق بالطلب من العباد. أما التوكل فهو تعني الاعتماد الكلي، والاعتماد الكلي لا يكون إلا على الله عز وجل، الاعتماد المطلق. فمن هنا التوكل إن قصد به معناه اللغوي فلا يجوز إلا على الله عز وجل، وإن قصد به الاستعانة والاستغاثة فمنه ما هو ممنوع وما هو مشروع على نحو ما فصلت قبل قليل. وكذلك الخوف والرجاء والحب، هذه معاني قلبية وعاطفية توجد عند الناس، فمنها ما هو مشروع لا علاقة له بالتعبد، وهو من بين العباد في علاقاتهم، وهو كأن ترجو من إنسان أن ينفعك رجاء فيما يقدر عليه هو، أو تخاف من إنسان مثلا يمكن يهددك فيما يقدر عليه هو، أو تخاف من حيوان أو من يعني بعض مظاهر الكون، خوف غريزي طبيعي يعني فيما يحدث من هذه الأمور التي تخاف منها طبعا، فهذا لا شر، لا يعني لا عيب فيه، وهو مشروع إذا لم يتعدى حد المعقول. لكن الممنوع والذي يدخل في الشرك هو حب التقديس. إذا حببت أحدا من الخلق يعني نبيا أو وليا أو صالحا أو مخلوقا آخر أو حتى جماد من الجمادات أو غيره، إذا وصلت درجة المحبة إلى التقديس والتعظيم الذي لا يجوز إلا لله فهذا شرك. وكذلك الخوف من إنسان لا يقدر على أن يخافه، كأن تخاف من الميت أو ترجوه، وكذلك الرجاء، أو كذلك أن تخاف من مخلوق بأن يضرك فيما لا يقدر عليه أصلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله، تخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو كذلك يعني الخوف الذي يصل إلى حد اعتقاد أن أن أن مثلا الغائب ممكن أن يضرك في أمر الأصل والعادة أنه لا يضرك فيه، الأصل والعادة أنه لا يضرك فيه، إذا وصل الخوف إلى هذه الدرجة فقد يكون شرك أو كبيرة بحسب درجاته، كما سيأتي في مسألة التوكل والوسيلة أو التوسل، تأتي صور من هذه الأنواع عند الموضوع التالي إن شاء الله. إذن الخوف والرجاء والحب إذا وصل إلى حد التقديس أو إسناد شيء للمخلوقات مما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، أما إذا كان دون ذلك فهو الغريزي، قد يكون فيه إثم أحيانا إذا زاد عن حد المعقول ولم يصل إلى حد التقديس، وقد يكون مشروع وهو الغالب. المحبة الطبيعية مشروعة، الرجاء الطبيعي، الخوف الطبيعي كله مشروع. وقال أيا كان المقصود بذلك، يعني كل هذه الأمور إذا صرفت لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما لا يجوز إلا لله فهي شرك، سواء كان من صرفت له هذه الأمور ملكا مقربا يعني من الملائكة أو نبيا من الأنبياء المرسلين أو من العباد الصالحين أو غيرهم، بمعنى أنه حتى وإن كان من أكرم الخلق ما دام مخلوق فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة له، وإن كان أفضل العالمين وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك لا يجوز، بل من إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الإنسان له شيئا من العبادة لغير الله، كما قال لأحد الذين توهم منهم أو علقوا به شيئا لا يجوز لله، قال جعلتني لله ندا. ثم نعم القاعدة الثالثة تفضل. طيب. ثالثا من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. نعم نعم، العبادة عبادة الله عز وجل عند كل إنسان، كل عابد لله عز وجل لا بد أن تقوم العبادة في قلبه على ثلاثة أسس، على ثلاثة أركان، لا بد أن تكون هذه الأركان موجودة جميعا في قلب العبد وفي آثار أعماله القلبية على جوارحه، آثار أعماله القلبية على جوارحه، على لسانه وأعماله. هذه الأركان الثلاثة أولها المحبة، المحبة، فمعنى المحبة محبة التعظيم والتقديس لله عز وجل. فالواجب على العباد أن يحب الله سبحانه، الواجب على المسلم أن يمتلئ قلبه بمحبة الله تعظيما وإجلالا وتقديسا وتأليها انجذابا إلى الله عز وجل، وأن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء، محبة التقديس والتعظيم والكمال. ثم لا بد بعد ذلك من الركنين الأساسين بعد ذلك، وهما الرجاء من جانب والخوف من جانب، لا يفترقان بل لا بد أن يتعلقان يتعلق كل منهما بالمحبة. ولذلك شبه بعض أهل العلم العبادة بالجسم الطيب، فالمحبة هي جسمه، والرجاء جناحه الأيمن، والخوف جناحه الأيسر. لا يمكن أن يطير الطير إلا بهذه الكيانات الثلاث، بجسمه وجناحيه. فعلى هذا فإنه مع المحبة، محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه، لابد أن يتعلق قلب المسلم برجاء الله، أن يكون راجيا لله عز وجل فلا يتطرق إليه اليأس. والرجاء لابد أن تقترن به الأسباب كما سيأتي. كذلك الخوف أيضا لابد أن يكون الإنسان خائفا من الله، فيجمع بين المحبة والرجاء والخوف ويوازن بينها، فلا يطغى جانب على جانب. وعلى هذا فإن من لوازم المحبة والرجاء والخوف العمل بشرع الله عز وجل، لأن مسألة المحبة إذا لا ينبثق عنها رجاء وخوف ثم عمل تصبح مجرد دعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على لسان النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من الاتباع، والاتباع يجمع بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء والعمل بالأحكام. فعلى هذا فإن المسلم لا بد أن يجمع بين هذه الأصول الثلاثة، أن يكون محبا لله ثم راجيا لثواب الله ويعمل بالأسباب، وخائفا من عقاب الله ويدرأ هذا العقاب باجتناب النواهي، فيعمل بالأوامر رجاء فضل الله وينتهي عن النواهي خوفا من الله. ومع ذلك كله لا بد أن يحب الله وأن يعظم الله بالمحبة، وأن يحب ما يحبه الله ويحب من يحبهم الله. هذه الأمور إذا ضعف فيها جانب اختل الإيمان، إذا فقد جانب يعني قد يفقد الإيمان كله. يعني بمعنى النقص في هذه الأصول الثلاثة أو في أحدها نقص في الإيمان، مع أنها يلزم من بعضها من يعني يلزم من وجود بعضها البعض الآخر. بمعنى أن من اكتملت محبته لله اكتمل رجاؤه وخوفه، والعكس كذلك. ولذلك فإن من نقص عنده أصل من هذه الأصول نقص إيمانه، ومن اختل عنده أصل من هذه الأصول اختل إيمانه، وقد يفقد الإيمان بالكلية كما سيأتي. لذلك قال قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ومعنى ذلك أنه يوجد من المتفلسفة وبعض المتعبد الجهال، وعليه كثير من عباد الأمم، وتبعهم بعض العباد الذين ينتسبون للإسلام، من زعموا أنه يكفيهم التعلق القلبي بالله، محبة الله وتعلق القلب به، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة يستغني عن العمل بالشرع ولا يعول على الرجاء ولا على الخوف، ويزعم أنه بالمحبة حقق كمال العبادة وكمال المطلوب، وهذا خلاف قطعيات النصوص. الله عز وجل طلب من عباده أن يرجوه وأن يخافوه، وجعل ذلك هو أصل الدين والعبادة. وأيضا يترتب على هذه النزعة الاستهانة بشرع الله، الذين زعموا أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط وتعلق القلوب بالله ويعني بالتقديس فحسب، سواء كان هذا عن طريق التفكر أو عن طريق الرياضة القلبية أو الرياضة العقلية أو تحت أي شعار من الشعارات اللي عليها عباد الأمم وكثير من الفلاسفة، فإن ذلك كله ضلال مهما كانت يعني مسالك القوم إليه، لأنه لا يمكن أن تكتمل المحبة إلا بتعلق القلب برجاء الله والعمل بأسباب الرجاء، وتعلق القلب بالخوف من الله والعمل بأسباب ذلك. فعلى هذا فإن من عبد الله بالحد وحده تزندق، بمعنى وقع في الاستهتار في الدين. يعني أنا أظن أقرب عبارة في عصرنا لمفهوم التزندق الاستهتار، لا يبالي، لا يعمل يعني الأوامر ولا ينتهي عن النواهي، ويزعم أنه وصل إلى درجة فوق مستوى أن يلتزم الشرع. كذلك من عبد الله ولذلك لا أنسى أقول إن هناك مقولة خطيرة قال بها بعض العباد، ومن خلالها انغرست هذه المناهج الباطلة عند بعض الطرق الصوفية، عند بعض الطرق، وهي قول القائل: لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوفا من نارك. هذا صحيح، بل نعبد الله رجاء، نعم لا شك أن نعبد الله محبة الله سبحانه، لكن نجمع مع ذلك الرجاء، رجاء الثواب والنعيم، وعلى رأس الثواب الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهله. وأيضا يلزم من محبتنا لله عز وجل الخوف من ناره ومن عقابه، نسأل الله أن يعيذنا من النار. فعلى هذا لابد المسلم أن يجمع بين هذه الأصول. قال ثم: ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من عبده بمجرد الخوف لا يبالي بالحب ولا الرجاء، وصل عنده الأمر إلى اليأس من رحمة الله، وهذا منهج غلاة العباد الذين منهم الحرورية. الحروري نسبة إلى حروراء التي لجأ إليها الخوارج بعدما فاصلوا علي بن أبي طالب وجماعة المسلمين، لجأوا إلى حروراء، ومما تميز به الخوارج شدة العبادة، التشديد على النفس بالعبادة، لأنهم غلبوا جانب اليأس، غلبوا جانب الوعيد ولم يبالوا بالوعد، غلبوا جانب الوعيد ولم يبالوا بالوعد، ولذلك غلب عليهم الشدة في العبادة والتنطع والغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. لماذا؟ لأنهم يبالغون في الصلاة والصيام إلى أن زادوا عن الحد المشروع. فمن هنا انغرست في قلوبهم نزعة اليأس ولم يعولوا على الوعد، فمن هنا أوصف من يعمل ذلك بأنه حروري. وإلا فالذين يسلكون هذا المسلك أوسع من مجرد الحرورية، هم طوائف عدة من الفلاسفة ومن العباد الأوائل الجهلة والنساك ومن بعض شيوخ الطرق وأتباعها إلى آخره، بعض هؤلاء منهم من يعني بل ينتسبون لجميع فرق المسلمين، أحيانا يوجد من جهلة المسلمين حتى من ينتسب للسنة من قد يغلو ويشتد على نفسه وعلى الآخرين فيغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، يعني بمعنى من قال الله عز وجل غفور رحيم سيغفر لنا جميع الذنوب، فلذلك يعني لا ينبغي لنا أن نقيد أنفسنا بسلوك، نعمل ما نشاء، يترك الفرائض ويعمل المحرمات ويقول الله غفور رحيم، هذا مرجع. ما معنى مرجع؟ معنى أنه مال إلى مذهب غلاة المرجع، يعني المرجع على صنفين. الصنف الأول غلاة الجهمية الذين لا يبالون بالشرائع ولا يبالون بالدين، فهؤلاء يقولون يعني يكفي معرفة الله، فإذا عرفت الله فأنت فزت الفوز الكامل وكان إيمانك كامل. ومن هنا عولوا على هذا المبدأ وقالوا لا قيمة للأعمال. وهم على هذا يعني لهم فلسفات كثيرة في الأعمال، لعل من أشهرها، لأن بعض الناس قد يقول هل يعقل المسلم ينتسب للإسلام يقول هذا؟ نعم ممكن، يعني نسأل الله العافية يزل في هذا ويتزندق، لكن أقول أنهم لهم فلسفة في هذا أغواهم الشيطان بها، وزعموا أن الشرائع إنما وضعت للأناس الذين لا يتقيدون بمعنى الإيمان المعرفي، ما عندهم نزعة فلسفية نزعة عقلية، وهم بسطاء الناس، هؤلاء هم الذين يعملون بالشرع. أما هذه الفئة الضالة يعني الذين قصدوا أنهم من الفئة التي فوق مستوى الشرع، فيزعمون أنهم لا يحتاجون إلى ذلك كله ويكفيهم معرفة الله، فلا يعني يعولون على يعني الخوف ولا المحبة ويكتفون بالرجع. ومنهم المرجئة الفقهاء كذلك عندهم نوع يعني انحراف عن السبيل، خاصة المتأخرة من المرجئة. المرجئة الأوائل قد يكون عندهم تعظيم للأعمال وعندهم التزام لسنن الإسلام، لكن متأخرة المرجئة يغلبون جانب الإرجاء، يعني يستهينون بالكبائر، يستهينون بالمعاصي، بل أحيانا يستهينون بالشركيات الكفريات، زعما منهم أن الناس تحت رجاء الله، فلا يريدون بل لا يعولون كثيرا على نصوص الوعيد، وإن عملوا بها يرجحون جانب الرجاء فيقعون في الخلل الذي يجعل المعاصي تكثر عندهم والفسوق والفجور والبدع. نعم اقرأ القاعدة الرابعة. طيب، رابعا التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكم من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. أحسنت. نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي قاعدة تنبني على الأعمال القلبية أولا، ثم ثمار الأعمال القلبية التي هي جزء من الإيمان. من العبودية لله عز وجل، ما دمنا نتكلم عن توحيد العبادة، توحيد الإلهية، فإن الأساس الأول للعبودية يبدأ من القلب، من الضمير، من هذه المضغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب لا بد أن يسلم لله عز وجل ويرضى. التسليم بمعنى الإذعان، الاستعداد لقبول ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان يعني يمتلئ قلبه بالتعلق بمراد الله، ماذا يريد الله منه، وأن يكون قصده بذلك الاستجابة لأمر الله، فإن كان أمرا أخذ به وإن كان نهيا انتهى عنه. هذا التسليم يبدأ بالقلب. فإذا العبودية تنبني على التسليم أولا، ثم الرضا. ما معنى الرضا؟ لأن يعني ما بعد التسليم لابد أن يعني يلتزم الإنسان الشرع، والالتزام أحيانا قد يثقل على النفس إذا سيطر عليها الهوى أو الشبهات أو الشهوات أو الجواذب والموانع والقواطع التي تصرف الإنسان أحيانا عن العمل الحق والقول به وفعله، فهذه الصوارف تجعله أحيانا يعني يكون عنده نوع من الاستثقال للدين أو لبعض انفرادات الدين، وهذا ينافي العبودية. فمن مقتضى العبودية أو يخل بالعبودية، فمن مقتضى العبودية بعد التسليم الرضا، الرضا بمعنى الاستعداد والإذعان والطمأنينة، طمأنينة القلب بأن الإنسان بحيث الإنسان لا يتدمر، لا يستثقل أوامر الشرع، لا يستثقل أوامر الشرع، يرضى يسلم بالشرع والقدر، بالشرع والقدر. ثم يلزم من ذلك الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة بمعنى الاستعداد للعمل، بمعنى الاستعداد للعمل، أما التنفيذ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحسب المستطاع. بعض الناس يظن معنى الطاعة المطلقة أن تطبق كل ما تؤمر به، نعم فيه من فرائض الدين وواجباته ما يستطيع يطبقه عامة الناس، وفيها ما هو مبني على الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا الطاعة المطلقة طاعة الانقياد وطاعة الاستعداد، ثم بعد ذلك العمل بالمستطاع. والطاعة المطلقة تكون لله عز وجل وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر الله بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يلزم من ذلك كله الاعتقاد والجزم بأن الله عز وجل هو الحكم، الحكم بمعنى أن ترضى بحكمه وقضائه وشرعه كما رضيت به ربا، وكما ادعيت أنه إلها أو استسلمت بأنه إلها. يعني بمعنى أن مقتضى الربوبية والألوهية، مقتضى إيمانك بأن الله رب وأنه إله معبود، مقتضى ذلك أن ترضى بحكم الله في كل شيء، في الشرع والقدر. وحكم الله أحيانا يخصك، وأحيانا فيما بينك وبين العباد، أحكامك بينه وبين العباد كثير منها لا يقضى إلا ب يعني الأسس الشرعية، أسس التعامل مع الخلق. فإذا يجب أن تستعد للرضا بحكم الله عليك، أي حكم شرع الله وحكم قدر الله. ثم يتبع ذلك أنه عز وجل لا شريك له في حكمه، والحكم حكم القدري وحكم الشرعي، وأمره كذلك، أمره القدري وأمره الشرعي. وتشريع ما لم يأذن به الله، يعني إذا قلنا إنه لابد أن يكون الله عز وجل هو وحده الحكم وهو الحاكم، وهو سبحانه الذي إليه التحاكم، وهو سبحانه المشرع، إذن تشريع أي شرع لم يأذن به الله، يعني لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التحاكم إلى غير الله، إلى غير دين الله، أو اتباع أي شرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كفر. تشريع ما لم يشرعه الله، والتحاكم إلى غير دين الله، تحاكم إلى الطاغوت، أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى في أمر جزئي، كما يعني يقول بعض المفتونين، لماذا لا نأخذ بعض أحكامنا من الديانات الأخرى؟ نأخذ كيف نأخذ والله عز وجل أكمل لنا الدين ونسخ الديانات السابقة؟ نعم قد يكون عند كثير من الديانات شيء من الحق، لكنه عندنا وزيادة. يعني لا يمكن أن ينفرد اليوم دين من الديانات بشيء من الحق لا يوجد في الإسلام، هذه قاعدة حتمية قطعية. لا يمكن ينفرد دين ولا مبدأ في العالم اليوم، سواء دين من الأديان المنزلة التي حرفت، أو أديان التي وضعها البشر، أو النظم، لا يمكن أن ينفرد دين أو مبدأ بحق أو بشرع صالح للناس يستقل به عن الإسلام. فلا بد أن يتضمن الإسلام كل ما يمكن أن يخطر على بال بشر من معالم الحق جملة وتفصيلا، فلا يمكن أن ينفرد مبدأ بالحق من دون الإسلام. إن وجد عند كثير من البادي بعض الأمور الجميلة في تشريعاتها في نظمها، هذا أمر قد يعترف لهم فيه، لكن لا بد أن يوجد في الإسلام ما هو أكمل منه. إنما التقصير يكون من المسلمين أنفسهم في كثير من الأحوال. كذلك تبديل الشيء، التبديل هو أن يوضع نظام بدل نظام شرعي، نظام يعني وضعي بدل نظام شرعي، سواء هذا التبديل كان في الأحكام الجزئية أو الكلية، فإنه لا صفية أن يكون كفر، لكن قد يكون كفر مخرج أو غير مخرج بحسب أنواعه. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج منها أي عن الشريعة فقد كفر. المقصود أن من ادعى أو توهم أو ظن أو اعتقد أنه بإمكانه أن يستغني عن شيء من شرع الله، فهذا يكون حكمه حكم السابقين في الصور الماضية أنه كفر. ثم اقرأ القاعدة الخامسة. طيب، خامسا الحكم بغير ما أنزل الله منه وما هو كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله تعالى في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. نعم، هذه من القضايا أيضا اللي تحتاج إلى مزيد من التقعيد، لأن كثير من صورها، لأن الكثير من صورها من النوازل والمستجدات. يعني في عهد السلف في القرون الثلاثة الفاضلة وإلى تقريبا قبل قرنين، قبل 200 سنة، والمسلمون لا يعرفون النظم الشاملة التي يحكم بها بغير الإسلام، ما عدا ما حدث من التتار، وهو أمر جزئي يعني في ظروف لم يستقر فيها نظام غير نظام الإسلام، إنما جاء في وقت يعني هيمنة التتار ولم تعتدم ولم تطول. ما عدا ذلك لا يعرف المسلمون التبديل الشامل، النظم التي يعني توضع بدلا من شرع الله، هذا لم يعرف إلا في العصر الحديث. ولذلك من هذا من الأمور التي تحتاج إلى مزيد من التقعيد، لكن أنا أذكر الصور الأساسية. أولا الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه من كفر، لكن مع ذلك قد يكون كفر مخرج وقد يكون كفر غير مخرج من الملة، ويدخل فيها الفسق والظلم كما ورد في سياق الآيات. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه الحكم على المعين إذا فعل ذلك يختلف عن الحكم العام، يعني هذا الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا بد أن ننظر في الحكم عليه باعتبارات كثيرة، أولها أن الذي يحكمون هم العلماء الراسخ، والأمر الثاني أنه لا بد من التثبت من حاله، والأمر الثالث لا بد من تطبيق شروط التكفير وانتفاء الموانع وإن كان الحال كفر، وهذا ينطبق على كثير مما يحدث من صور في العالم الإسلامي. فلذلك لا يجوز الاستعجال في تكفير دولة أو مؤسسة أو نظام أو حزب أو جماعة أو هيئة أو شخص أو نظام، لا يجوز الحكم بالتسرع لتكفيره ما لم تطبق هذه الشروط، ويجب أن نفرق بين الحكم على المعينين والحكم العام الشرعي. الحكم العام الشرعي واضح، لكن تطبيقاته التي وقع فيها الآن كثير من الخلل والخطأ والخوض والافتياف على العلماء والتسرع، وترتب على هذا يعني أحكام حادة في التعامل مع الآخرين. الأمر الثاني فيما يتعلق ب يعني صنفي الكفر، الكفر الأكبر هو التزام شرع غير شرع الله، بمعنى أن الإنسان أو المسلم أو حتى غير المسلم يأخذ بشرع قصدا، بنظام قصدا بأن يبعد شرع الله وأن يبدله أو يجوز الحكم بغير شرع الله، فهذا كفر. الثاني أن يعدل عن الشرع بسبب هوى يعني أو جهل أو إكراه أو بسبب يعني التباس، كثير ما يقع الالتباس على كثير من الناس في هذا العصر، فالعدول عن شرع الله عز وجل بهذه الأسباب أو في واقعة معينة، يعني في مسألة جزئية إنسان مثلا رد حكم قضائي أو رد مسألة حكم بها عالم وردها يعني لهوى، فهذه الجزئيات وإن كانت أحيانا تصل إلى أن تسمى حكم بغير ما أنزل الله فإنها لا يلزم تكفير صاحبها، لأنه قد يكون ذلك من الظلم أو الفسق أو الفجور أو الضلال. نعم. طيب. سادسا تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل. نعم. هذه أيضا من الأمور التي قد لا يعني تتعلق بكثير من المسلمين اليوم لله الحمد، لكنها موجودة عند طائفة من الفلاسفة والمفكرين وغلاة العباد الذين يعني انبنت عقائدهم على ما ذكرناه من قبل، إما على عبادة الله بالمحبة فقط أو بالرجاء فقط أو نحو ذلك. هؤلاء زعموا أن الدين ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة وهي هذا التعامل الفردي مع الله عز وجل الذي يسع كل إنسان عنده مواهب بزعمهم أن يعبد الله كما يشاء، هذه الحقيقة هي الصلة بالله على ما يتذوقه هذا الفرد، يقولون هذه حقيقة لا يدركها إلا النادر من الناس وعليها بعض العباد وبعض الفلاسفة، وهي تختلف عن الشريعة التي جاء بها الأنبياء عموما والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الشريعة جاءت لعوام الناس العوام، أما الخواص يسمون أنفسهم الخواص، هؤلاء الطائفة من الزنادقة يسمون أنفسهم خواص فلاسفة عباد ضلوا عن الطريق وعبدوا الله على طرائقهم الخاصة وظنوا أن هذه حقيقة الدين وأن المراد بالدين هو الوصول إلى هذه الحقيقة فأنهم يزعمون أنهم وصلوا إليها فليسوا بحاجة إلى الشرع. طبعا هذا من عبث الشيطان بهم، وإلا في الدين جاء يحكم الخلق جميعا، والدين أنزله الله عز وجل على من اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالذين اصطفاهم الله عز وجل هم الذين نزل عليهم الدين، هم أول من عمل بالدين. لكن هؤلاء أصلا الذين نزعوا لهذه النزعة، الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى الحقيقة بالاستغناء عن الشرع، هؤلاء أصلا ما دخلوا الديانات السماوية، أصلا هم من خصوم الأنبياء، هم من المستكبرين على النبوات والأنبياء والشرائع. واستمر هذا المنهج والمسلك عند كثير من الفلاسفة والعباد والمفكرين إلى اليوم، فيزعمون أن الشرع جاء للبسطة والعوام، ولذلك يسمون الدين دين العوام، ويسمون الأنبياء رعاة العوام، رعاة العوام، وهذا ضلال مبين، يعني يمقته العقل السليم والفطرة، فضلا عن أنه يضاد ويحاد قطعيات النصوص. إذا تقسيم الدين على هذا الأساس هذا ضلال مبين، تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها ناس يسمونهم الخاصة، وشريعة تلزم العوام دون الخاص، هذا ضلال وفسق. كذلك فصل السياسة أو فصل الحياة أو فصل الاقتصاد أو فصل أي جانب من جوانب الحياة عن الدين، هذا من أبطل الباطل، بل هو جور وعدول عن شرع الله. ومن زعم أن الدين لا يواكب الحياة فهذا مبطل، إنما قد يعجز المسلمون عن العمل بتطبيق شرع الله، ولو عملوا لوجدوا أن الدين لا يمكن أن يفصل هذه الأمور بعض عن بعض، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة وغيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. نعم. طيب، سابعا، لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. نعم، الغيب كما ذكرت لكم في درس سابق المقصود به المغيب عن المخاطبين، والمخاطبون أصناف، منهم الملائكة، فهؤلاء الله عز وجل أطلعهم على غيب غيبه عن الجن والإنس، لكن هناك شيء من الغيب لم يطلع عليه حتى الملائكة، فهذا لا يمكن أن يدعي أحد أن الملائكة تطلع عليه، ومن ادعى فقد وقع في الإخلال بهذه القاعدة، وقع في الكفر. الأمر الثاني الجن والشياطين، نظرا لأنهم خلق آخر قد يطلعون من أمور المغيبة على الإنس ما لا يعلمه الإنس، فهذا ليس غيبا في حقهم لكنه غائب على الإنس، فلذلك قد يرد إلى الإنس من خلال منافذ، إما كرامات وإما مخارق وإما سحر وإما كهانة، فهذا لم يعد من الغيب البحت، فهذا المغيب عن الجن قد يغيب عن الإنس، أيضا المغيب عن الإنس قد يغيب عن بعضهم شيء ولا يغيب عن آخر فلا يدخل في الغيب. فمثلا العالم الذي اكتشف بالعلم الحديث أو غيره أمور غائبة عن الآخرين، هذا يعني ما علمه صار من عالم الشهادة ولو كان غائب عني، ولا يدخل في عالم الغيب الذي اختص الله لنفسه. إذن الغيب الذي اختصه الله لنفسه هو ما هو غائب عن الخلق أو عن بعض الخلق، فما غيبه الله عن الخلق أو بعض الخلق فهو بالنسبة لهم غيب ولا يجوز أن ندعيه لأحد. وعلى هذا فمن ادعى أنه يعلم الغيب أحد إلا الله عز وجل أو غير الله فإن فقد ضل ضلالا مبينا، مع الإيمان مع الاعتقاد أن الله عز وجل قد يطلع بعض عباده على شيء من الغيب فلم يعد غيب بالنسبة لهم، ما أطلع الله عليه الملائكة فهو لم يعد غيب بالنسبة لهم، ما أطلع الله عليه بعض الرسل لم يعد غيب بالنسبة لهم، ولذلك أطلع الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أمور كثيرة من الغيب هي لا تزال غيب في حقنا، لكنها ليست غيب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ادعيناها للنبي صلى الله عليه وسلم بنص فلم يعد هذا من الأمور المنكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله مثلا على المنافقين وخلص، وهذا غيب بالنسبة لنا لكن الله أطلعه عليه فلم يعد من الغيب المغيب عنه. فهكذا إذن الغيب هو ما ثبت أنه مغيب عن الخلق أو بعض الخلق، فهذا لا يجوز أن ندعيه لأحد، ومن ادعى أنه يعلمه كما يكون من بعض الكهان والمنجمين فقد كفر. القاعدة الأخيرة ثامنة. نعم. طيب، ثامنا، اعتقاد صدق المنجمين والكهان ضلال قد يصل إلى الكفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. نعم، هذه متفرعة عن التي قبلها، ونختم بها الدرس القادم سنبدأ بالقاعدة التاسعة. يعني من اعتقد أن الكهان والمنجمين يعلمون شيئا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وصدقهم في ذلك، أو اعتقد حتى لو لم يصدقهم فقد كفر، لأنه بذلك أعطاهم ما هو من أو زعم لهم ما هو من خصائص الرب عز وجل، فهذا كفر. أما إتيانهم ومن باب حب الاستطلاع أو من باب يعني مثلا الجهل كما يحدث كثير من الناس، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا تصديق، وهذه مسألة حقيقة قد يعني تلتبس على كثير من الناس، تصديق الكهان والدجالين والمشعوذين في أمر مغيب عن الناس لكن ليس مغيب عن الجن والشياطين، هذا من كبائر الذنوب وقد يكون قد يكون كفر. لماذا؟ لأن كثير من ما يأتي بالكهان والمشعوذين والدجال أو الدجالين يكون عن طريق استعانتهم بالجن، والجن يعني فيه أمور محجوبة عنا ليست محجوبة عنهم وليست من الغيب المحض، فهذا في تقديري والله أعلم أن أغلب صوره يكون من باب كبير كبائر الذنوب، من صدقهم في مثل هذه الأمور يكون إما كفر دون كفر وهو الغالب، لأن الكفر هنا أطلق، فإذا كان يتعلق بالغيب الخالص فهو كفر مخرج من الملة، وإذا كان يتعلق بالغيب غير الخالص فهو كفر دون كفر، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على المحملين. إتيانهم كما قلت يعني زيارتهم من أجل يعني الاستطلاع أو جهل أو إلى آخره، هذه في الحقيقة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ويجب أن يتواصى الناس. المسلمون الآن وقعوا في أشياء كثيرة من هذا النوع، لا سيما ما كثرة الدجل والشعوذة وما يرتبط بها من صور كثيرة الآن تعددت على الناس وتشكلت، يعني من الظواهر المزعجة كثرة زوار هذه البيئات الوبيئة، بيئات المشعوذين والدجالين، فأغلب الناس متساهل يزور يعني إما من باب أن يستطلع أو يجهل أو إلى آخره، وهذا كله لا يجوز. بعضهم أيضا مجرد أن يصور ويوثق أمور ليس بحاجة يعني يوثقها، فالأولى الابتعاد لأن هذا عرضة للوقوع في كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. ونترك الفرصة الآن للأخوة كان هناك شيء من الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. أبدأ الشيخ بالإجابات بذلك أنتقل إلى الأسئلة. بالنسبة لشكل السؤالين الموجهة إلى الجمهور، كان السؤال الأول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، قطعي ومجمل فيه تفصيل، فما الفرق بينهما؟ السؤال الثاني يقول خوارق العادات منها ما هو كرامات لأولياء الله ومنها ما هو من عبث الشيطان والجن، فما أهم الفروق بينهما؟ وردت كثير من الإجابات، أستعرض بعضها ثم بعد ذلك أعرض أسماء المجيبين فقط. الأخ فقيه السعدية من المغرب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رؤية الله تعالى تنقسم إلى قسمين، الأول رؤية الناس لربهم في المحشر وهي مجملة، الثاني رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وورد فيها أحاديث ونصوص مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي أفضل النعيم، لكن بدون تكييف ولا تمثيل، وعلينا الوقوف على النصوص. أيضا يجيب على السؤال الثاني فيقول الفرق بين الكرامات وعبث الجن أن الكرامات تكون وفق الكتاب والسنة ولا تؤدي إلى بدعة ولا ضلالة ولا ظلم، وقد تكون استدراجا ويتلبس بها الجن فينبغي الحذر. عمار الأنصارية من السعودية تقول نستطيع التفريق بين الكرامة التي تكون من الله وبين التي تكون من عبث الشيطان بعدة قرائن، منها أولا أن لا تؤدي إلى بدعة، ثانيا أن تكون للصالحين من عباد الله، ثالثا أن لا تؤدي إلى ظلم وكذب، رابعا أن لا تؤدي إلى معصية وغير ذلك والله أعلم. غائب من الإمارات تقول الكرامات لا تتعارض مع الكتاب والسنة ولا تتعارض مع الخير ولا تأتي بمنكر أو معصية ولا تؤدي إلى بدعة أو خيانة أو كذب. الأخت سعد من السعودية تقول يكون كرامة إذا كانت تسير بالخير للأمة، ويكون غير ذلك إذا كان فيه استدراج وفتن. أيضا أجابت هلا من سوريا شيخ، وأسماء وهبوم من المغرب، وهبة من الأردن، حيفاء التيناوي من السعودية، سميرة من المغرب، نيبال من سوريا، ماجدولين من سوريا، جهاد من البحرين. تعليقكم شيخ. نعم الحقيقة الأجوبة سديدة بالجملة، لكن يعني الجواب الثاني في موضوع الكرامة في الحقيقة هو أكملها وسدها وأجودها، وهي كلها جيدة وصائبة، وهذا يدل على متابعة يعني جيدة وجادة للدرس، نسأل الله جميع التوفيق والسداد. نعم جزاك الله خير شيخ. ولعلي أبدأ بالأسئلة وأيضا من باب العدالة أخذ سؤال من الإنترنت وسؤال من الاتصالات ثم سؤال من كما ترى. الله يعينك، الأسئلة كثيرة. نعم جزاك الله خير شيخ. أمة الله من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم في الدرس السابق أن المؤمن العاصي يدخل النار ثم يخرجه الله منها ويدخله الجنة، كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة وغيرها من الأحاديث جزاكم الله خيرا؟ نعم الآن هذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرتها في الدروس الأولى، وهو أن النصوص الشرعية لا بد أن يرد بعضها بعض إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، فهذا محمول، بل هذا هو ظاهر النص، وتدل عليه نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل الوعيد أولا، والأمر الثاني أنه يقصد لا يدخل الجنة ابتداء، فهو أول مع يعني بعد الحساب يدخل النار لتطهيره. الأمر الثالث كما ذكرت إنه قواعد الشرع دائما لها استثناءات، يعني هو ما لم يغفر الله له أثناء الحساب فإنه لا يدخل الجنة حتى يطهر الله عز وجل بالنار، لأن هذا مثل هذا النص لا بد أن يرد إلى نصوص الشفاعة ونصوص أهل الكبائر. نصوص الشفاعة أثبتت وهي قطعية أنه لا يبقى من أهل التوحيد أحد بالنار. إذن كما قلت ونحمل عليه جميع النصوص التي من هذا النوع أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ابتداء، إنما يدخل النار ثم بعد ذلك مصيره من الجنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، تأذلي في استقبال بعض الاتصالات. تفضل. أخونا عبد القادر من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. كيف حالكم؟ الله يحييك. حياكم الله. أنا عندي مثال يا شيخ، هل ينطبق عليه الشرك أو لا؟ نعم. الخادم إذا لم يصلي وترك الصلاة من أجل من يعمل عنده خوفا منه، يعني لن يقتله ولن يضربه، فسيزعل عليه يعني إذا ما وجد في مكان مثلا صب قهوة أو شاي أو كذا وترك الصلاة، هل هذا حب للشخص الذي يعمل عنده وترك عبادة لله؟ هل هذا من الشرك؟ شرك محبة، شرك طاعة؟ ما هي أنواع الشرك جزاك الله خير؟ وهذا يقع كثير أثناء المباريات الملاعب وأثناء الزواجات وأمثلة كثيرة جزاكم الله خير. أحسنت، تسمع الإجابة شيخ بإذن الله. أخونا عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالخير. الله يحييك، أهلا، شكرا لك. قول الشيخ، قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إي نعم. هنا الرسول يعلم الغيب يا شيخ. سأجيب إن شاء الله على. طيب سؤال آخر. طيب أخونا السيد من السعودية، السلام عليكم. أخي سيد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الله يحييك. هلا طيب. السلام تفضل كاتب. يا مرحبا. كيف حالكم طيبين إن شاء الله. الله يحييك. الله يحفظك. سلمك الله. استفسار شيخ بالنسبة للتفصيل في يعني زيارة القبور والطواف بها والدعاء عندها، نبغى تفصلنا في هذه المسألة. والسؤال الثاني الله يحفظكم، الحكم على المعين في إذا حكم بغير ما أنزل الله، نبغى تعيدون شروط التكفير أو شروط اللي يعني تضبط موضوع الحكم بغير ما أنزل الله معين. طيب. الحكم على المعين. طيب الله يحفظكم. طيب أخونا زياد من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تحية إليكم أخي محمد وزياد، حاضرين معكم في الاستوديو. جزاك الله خير. أخص بهذه التحية العلامة والشيخ والأستاذ الفاضل ناصر العقل. جزاك الله لك. الإسلام وأعزه بالإسلام. اللهم آمين. عندي سؤالات لو سمحت لي. نعم. السؤال الأول، ما هي مراتب المؤمنين في معرفة الله عز وجل؟ السؤال الثاني، لقد ورد في القرآن الكريم في غير موضع وكذلك في بعض الحديث النبويات اقتران الإيمان بالله باليوم الآخر، فما تفسير ذلك؟ وبارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله، تسمع الإجابة يا شيخ. أخونا ماجد من السعودية، السلام عليكم. أخوي ماجد تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول الله يحفظك يا شيخ، ممكن توضيح للفقرة الخامسة الحكم غير ما أنزل الله الصفر أكبر؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب يا شيخ ناصر، لعلي أعود إلى أول متصل، الأخ عبد القادر من السعودية، السلام حكم الخدم الشيخ إذا لم يصلوا من أجل رب العمل. نعم، هذه صور تحدث كثيرا عند ضعف الإيمان وضعف التدين، سواء عند خادم أو عند بعض الناس في بعض المواقف بعض الناس حتى لو لم يكن يعني يكون عليه ضغط من شخص معين أو خوف من معين، أحيانا يرهب الناس أو يجاملهم مجاملة تصل إلى حد ترك الفرائض، كما يحدث في عند كثير من الناس في المواقف الحرجة في المطارات والطائرات ويؤخرون الصلاة عن وقتها، بل يحدث حتى من بعض المرضى في المستشفيات. فهذه أمور أحيانا تكون عن جهل، والجهل يرفع التأكفير عن الشخص حتى يعلم، أحيانا تكون عن تأول يتأول لنفسه يظن أنه يعني يسوغه ذلك، فالتأول يرفع الكفر على المعين وإن كان فعله كفر. أيضا أحيانا يكون عن يعني ما يمكن أن نسميه تسويف، يسوف مثلا بعض الشباب مثلا قد تفوت الصلاة وهو ينظر إلى لعبة، نوع من التسويف الاستهانة بالوقت، فيمضي عليه الوقت وهو لا يشعر ويخرج الوقت، فهذا تفريط يسمى تفريط. فصور ترك الواجب الفرائض خاصة الصلاة من الناس يعني كثيرة جدا، لكن كأن السائل يركز على إذا كان ذلك نتيجة الخوف. أنا أقول هذا الأمر يرجع أيضا إلى درجة إيمان الشخص، إذا كان الخوف أو درجة ما في قلبه، إذا كان الخوف يصل إلى حد أنه يعتقد أنه يضر من دون الله أو أنه ممكن يجلب له مصيبة مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون شرك، لكن هذا قليل. أما إذا كانت نتيجة ضعف إيمان، الخوف هو إلى حد ترك الصلاة، هذا يعتبر ضعف في الإيمان، فهذا إذا أدى إلى ترك الصلاة مطلقا بالكلية فقد يكون يعني أزمان طويلة فقد يكون كفر. أما إذا كان في حالة معينة فهذا ضعف ويعني كبيرة من كبائر الذنوب، ولا نستطيع أن نكفر به الشخص، ولا أيضا نقول أنه أشرك مطلقا. الشرك ليس في كل خوف، إنما هذا قد يكون عن ضعف إيمانه كما قلت، هذه مسألة مهمة، عن ضعف إيمانه فأدى به هذا إلى أن يجامل الآخر أو يداهنه أو يخشى خشية لا تصل خشية التقليص وخوف التقليص. نعم. طيب يا شيخ، أخونا أحمد من السعودية يا شيخ يقول: هل هناك من داخل الجنة من لا يرون ربهم؟ الله أعلم، ما أدري. أحسن الله إليكم يا شيخ. أخونا عبد العزيز من السعودية شيخ يسأل عن قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من الرسول، يقول هل الرسل يعلمون الغيب؟ لا، هذا يعني لابد من ربط بالنصوص الأخرى، هو اللي ثبت أن الله عز وجل يطلع رسله على بعض الغيب، هذا معنى إلا من ارتضى من الرسول فإن الله يطلعه على ما يشاء من الغيب، أما مطلق الغيب لا. الله عز وجل ذكر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني لا يعلم كل الغيب، مع ذلك الله عز وجل يكرمه أحيانا بأمر تدفع بأمور تدفع عنه السوء من أمور الغيب. فإذا هذا أمر لابد يقيد بالنصوص الأخرى، وهو أن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب المغيب عن الآخرين. نعم. طيب، أختنا أم عمر الشيخ الصالح من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، مر معنا في أحد الدروس السابقة أن صفات الله من المحكم، وقد قرأنا في علوم القرآن أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فكيف نوفق بين الأمرين؟ هل أن المحكم معنى الصفة والمحكم معنى الصفة والمتشابهة في حقيقتها؟ يعني هي السائلة أجابت، لكن قبل أن أجيب على السؤال أنت ترجع إلى السؤال الأخرى. نعم، آخر سؤال شيخ من الإنترنت. طيب، من اتصالت. نعم، النصوص الشرع، النصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله محكمة، لأنها تدل على حقائق ولا شك، لو كانت مشتبهة ما اعتقد الناس شيء. سبحان الله، هل يضيق أن الله عز وجل يخاطب عباده فيما يتعلق بالرب سبحانه في تعظيمه وإجلاله أن يخاطبهم بمشتبهات؟ يضيع الدين وماذا يعتقدون ويقع الخوض والخوض. فإذا لابد حتما، وهذا يا أخوان بدهي عقلا والفطرة فضلا عن يكون قطعي شرعي، لابد أن يكون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة عن اسماء الله وصفاته وافعاله من المحكم البين الذي لا لبس فيه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الخائضين في اسماء وصفاته في أمور الغيب قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء وتأويله، وهو النوع الثاني الذي سأتحدث عنه، وهو التشابه في الكيفيات الغيبية. فإذا جاء قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وجاء قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، نعلم أن هذه حقائق لله تثبت على مملوك الجلال من غير تشبيه جزما، لكن كيفياتها كيف استوى هذا أمر غيب ومشتبه بل لا يجوز السؤال عنه. ولذلك لما سئل مالك ابن أنس رحمه الله عن الكيفية، يعني أصابه رهب من خشية الله عز وجل، لأنه يرى أن هذا السؤال وقع في المتشابه. إذا انت الأمر إن شاء الله بين، والسائلة أشارت إلى شيء من الجواب. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. معنا الأخت أم يوسف من السعودية. السلام عليكم أم يوسف، تفضلي. السلام عليكم يا دكتور ناصر. السلام ورحمة الله وبركاته. جعلك الله ناصر العقيدة. آمين. جزاكم الله خير. اللهم آمين. دكتور أنا عندي ولله الحمد إن شاء الله، ولا أذكر إن شاء الله أني مستقيم إن شاء الله إن شاء الله، لكنه أحيانا يحصل لي من الخوف ما يكاد يتصدر له قلبي، بل إنه يرتفع عندي الضغط لدرجة أني يكاد أموت. الخوف من إيش؟ لما أتذكر القبر والبعث والنشور يحصل لي خوف شديد. تعالج قالوا لي يمكن هذا رهاب، يمكن هذا مدري إيش هو، يمكن. بعدين قال لي الدكتور في آخر مرة دخلت المستشفى قال الدكتور ما عندك مشكلة نفسية، هذه صفة شخصية وحاولي تتغلبين عليها بطرق سلوكية. الآن أبغى كتب أقرأ فيها. أنا أقرأ الآن في كتاب أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح بمعانيها للدكتور زين محمد شحاتة، علق عليه الدكتور محمود جزاه الله خيرا. أقرأ في كتاب فتح المجيد، لكني أريد كتب تدخل الطمأنينة على قلبي. أقرأ في القرآن ولله الحمد، أقرأ في كثير من التعليم، وأنا معلمة ومعلمة القرآن، ولكن إذا جاني الخوف هذا يخرب علي كثير، يخرب علي نفسيا وحيا، ما يخرب علي عملي ولله الحمد. طيب أم يوسف. نعم. طيب السؤال واضح، جزاك الله خير. طيب على حال هذه حال قد تكون ينفرد بها بعض الناس دون هو الحال الطبيعية للإنسان اللي إن شاء الله سوي ويعني امتلأ قلبه بالإيمان بالله عز وجل وتقواه والإنابه إليه، لا شك أنه يعني يخشى الله عز وجل، لابد أن يخشى الله ويخافه ويقشعر جلده، لكن لابد أن يلين جلده كما ذكر الله عز وجل في وصف المؤمنين، يلين إلى الطمأنينة إلى الرضا بالله عز وجل. أما إذا استمر الخوف هذا وضع يخرج عن الطبيعي، ولذلك السلف الصحابة متأخر الصحابة رضي الله عنهم لما ظهرت في آخر عهدهم بعض مظاهر العباد الجهلة الذين يغشون عند سماع القرآن والمواعظ ويحصل لهم حالات غير طبيعية أشبه بالحالات الهستيرية ويكون منهم صراخ وبعضهم يموت وبعضهم، الصحابة أنكروا هذا الحد، لأن كون المؤمن يخشع قلبه ويقشعر جرده من خشية الله هذا أمر طبيعي، لكن أن يستمر معه إلى خوف يؤدي إلى الفزع، فالمؤمن لا يفزع من ربه. مثل ما قال لك الناس أو الأطباء هذا وضع يحتاج إلى علاج بالرقى وبالأسباب الشرعية، ولا مانع، بل يجب عليك إذا استمر هذا أن تراجع عيادة نفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. وهنا أنبه كثير من الأخوة المستمعين والمشاهدين إن بعض الناس يعني يأخذه بعض يعني المفاهيم الخاطئة، إلا أن عيادات النفسية ضعف إيمان، يعني مراجعة العيادات النفسية ضعف الإيمان، ليس هذا صحيح. بالعكس، كثير من المؤمنين يقع عنده شيء من الوسواس والرهب والأشياء اللي الوسواس القهري وغيره ما يمنعه من أداء عبادة، يجب عليه يراجع شرعا، يجب عليه يراجع طبيب من أجل أن يبقى سوي يعبد الله عز وجل على منهج سوي. لأن كثير من الذين تكون عنده مثل هذه الحالات يعني سواء يعني كانت شديدة أو خفيفة تمنعهم من أداء كثير من العبادات والواجبات الشرعية والواجبات تجاه الخلق. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد كما تصفين فالواجب مراجعة عيادة، لأن هذه أمور تعالج بالأدوية مع العلاج الشرعي بالرقى والأسباب الشرعية. طيب يا شيخ، تنصحنا بكتب معينة؟ والله أنا يعني أعتذر عن الكتب في مثل حالتها، وأرجو أن تتصل شخصيا لأحد المشايخ. طيب الأخت أم فهد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. وإياك. ما حكم يا شيخ من يستعين بالجن ويسميهم بغير اسمه مثل الأجواد كذا، ويقول أحيانا استعين بالله ومستعين بكم وتقضى بعض الحاجات له وهم ناس صالحين؟ طيب على حل، لا يجوز هذا، لأنه هذا داخل في الاستمتاع الذي حرمه الله عز وجل، وأشارت إلى هذا بعض الآيات مثل قول عز وجل وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، جاء على سبيل الذم على ما فعلوا. استمتاع الإنس بالجن على أي نحو كان لا يجوز إلا إذا جاء من غير قصد. إذا جاء من غير قصد كأن يكون الراقي سمع من الجن خبرا فاستخبره، ومع ذلك يجب أن نأخذ خبر الجن الذي ينطق من خلال التلبس على أنه خبر فاسق، خبر فاسق لابد أن نتثبت منه، لأن الجن إذا تلبس بالإنس فقد وقع في الظلم فهو فاسق. كذلك يعني الاستمتاع الآخر وهو يعني تسميتهم قوى أخرى أو أجواد أو غير ذلك، هذا مجرد عبث بالألفاظ. فيعني كما قال الله عز وجل عن أهل الجاهلية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك أنا أرى حتى الرقاة الذين يستعينون بالجن حتى فيما يسمونه الاستعانة في باب الصالحات أراهم زادوهم رهقا وربطوهم بأمور لا طاقة للبشر بها وأعنتوهم وأوقع الناس في مشاكل وعدوات ومصائب لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فليتق الله الرقاة ولا يفتحوا باب الاستعانة بالجن على مصرعها، ولا يكون بين الراقي أو غيره وبين الجن عهود وعقود ومواعيد كما يقول بعضهم، يقول أنا أوعدهم أقول إذا احتجتكم تعالوا، هذا هو المحرم بعينه. وما الفرق بين هذا وبين فعل الدجالين والشعوذين والمشعوذين وأهل الجاهلية؟ إذن هذا أمر يجب تجنبه وأحترز، أقول إلا إذا الجن تطوع بفائدة زكت من غير طلب منا أو من غير قصد، أو عندما يتكلم ويتلبس نطلب منه مزيد معلومات لأنه أمامنا حاضر مثل الشاهد الحاضر، فهذا إذا ما زاد عن هذا القدر فربما يكون من الأمور المباحة ومع ذلك فيه نظر، قد يكون من الأمور المباحة. أما تجاوز ذلك إلى ما أكثر من هذا فأخشى أن يكون داخل في الدجل والكهانة وما حرمه الله. نعم. طيب يا شيخ حسن الله إليكم، لعلي أخذ بعض الأسئلة من الإخوة الموجودين. تفضل شيخ. طيب الله إليك. نعم. ما المقصود أنه لا تقبل صلاة 40 يوم لمن زار كاهن أو ساحر؟ يعني أنه هذا وعيد، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، هذا وعيد لا تقبل بمعنى لا يؤجر عليها ولا تكون يعني مقبولة من حيث أن يكون له عليها الأجر الذي وعد الله به المصلين، لكن لا يعني أنها ما تجزي، فرق بين القبول والإجزاء. ولذلك هذا في كثير من الأمور التعلق بالصلاة، يعني الصلاة قد يؤديها الإنسان مثل الإنسان الذي يصلي غير خاشع صلاته لا تقبل، هو لا تقبل بمعنى أنه لم يؤدي الفرض، هو أدى الفرض وسقط عنه الفرض لكن ليس له فيها أجر، هذا والله أعلم المراد. نعم. طيب الشيخ نعود لأسئلة الأخ سعيد من السعودية. نعم. يقول الشيخ التفصيل في زيارة القبور والطواف بها. هذا حقيقة أستأذن السائل والأخوة المشاهدين والمستمعين بأن سندرس هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله، فنؤجله لوقته. طيب أحسن الله. يتفق أيضا مع الأخ ماجد عن الشيخ الحكم على المعين إذا حكم بغير ما أنزل الله. نعم، هذا الحقيقة أنا أشرت إليه جمالا لأن الوقت لا يتسع، لكن نظرا لأنه من القضايا الشائكة اليوم فإن مشايخنا وعلماءنا يعني يكادون يتفقون على بعض المجملات في تأصيل الحكم بغير ما أنزل الله والحكم فيه على الآخرين. الحكم بغير ما أنزل الله أصلا ضلال، قد يكون كفر مخرج وقد يكون كفر غير مخرج وقد يكون معصية وقد يكون فسق إلى آخره. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله، نفرق أولا بين الحكم الجزئي والحكم الكلي. الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن وضع نظاما أو دستورا يحكم به بغير ما أنزل الله فهذا كفر. لذلك ننظر في حاله سواء كان شخص أو دولة أو نظام أو هيئة أو مؤسسة، ننظر فيه أو فرقة أو جماعة، ننظر في حاله. إن كان فعل ذلك جهلا فيدفع عنه الكفر حتى يعمل تجاهه الراسخون في العلم ما يجب. إذا ما عملوا تجاهه لا يجب علينا نحن أفراد الأمة أن نفتت وأن نطلق الأحكام، يجب على العلماء أن يقيموا الحجة على هؤلاء الذين يعملون هذه الأمور ويستبينوا من حالهم. فبالجهل وبالكراه، وفي الحقيقة يبدو لي أن الكثيرين ممن يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله أحيانا ليس هذا بإرادتهم، يأتون إلى سدة نظام وضع له دستور أيام الاحتلال الغربي، الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وضعت دساتير كثيرة بغير ما أنزل الله، فجاء حكام يرثون هذه النظم قد يكون بعضهم يكره الحكم بغير ما أنزل الله، ورأينا من بعض المحاولات جادة كما كان من ضياء الحق وغيره للعودة إلى حكم الله، لكن يعني ترده قوة كثيرة، وربما يؤدي عمله إلى مفاسد عظمى تفسد أمن البلاد وتوقع في كوارث. فإذا أنا لست بهذا أعتذر عن من يخطئون، لكن أقول يجب أن نحتاط في ديننا للحكم على العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فإذا الإكراه والتأول والجهل كل هذه موانع، بل الالتباس أيضا التباس الأمر، كل هذه موانع من تكفير المعين، ومع ذلك يبقى الأمر واجب الأمة أن تحكم أو أن تصل إلى نتائج في هذه الأمور ليقضى على النزاع. نعم. طيب يا شيخ، أخونا زياد من تونس يقول ما هي مراتب الإمام في معرفة الله تعالى، ومراتب المؤمنين عفوا في معرفة الله؟ طبعا المراتب الشرعية هي التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، هي التقوى والإنابة واليقين والمحبة والرجاء والخوف وما يندرج تحت هذه المسميات الشرعية. ولذلك أحذر طلاب العلم بخاصة وعموم المسلمين من أن يتعلقوا في وصف الإيمان وأعمال الإيمان بالمصطلحات غير الشرعية. المصطلحات الشرعية المسميات الشرعية للإيمان ودرجات الإيمان وأنواع الإيمان كافية ليعني الوفاء بوصف أعمال المؤمنين إلى قيام الساعة. فإذا كما قلت هذه المعالم الرئيسية للإيمان ودرجات، ومع ذلك يختلف في أيها أولى، يعني التقوى هل هي تكون مرحلة بعد المحبة والرجاء والخوف، أو الإنابة هي الأولى، أو إلى هذه أمور يختلف عليها، لأن الناس يعني يختلفون في مؤديات ومفاهيم هذه المصطلحات. فالأمر سهل وكلها معاني شرعية يجب أن يتعلق بها المسلم ويحرص على أن يفي بها قلبه وأن يظهر أثر ذلك على الجوارح وأعماله. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يسأل أيضا يا شيخ عن الحكمة من اقتران الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. لأن أكبر أمور الغيب أولا الإيمان بالله، ثم الإيمان باليوم الآخر، هذه أعظم الإيمان الأمور بالغيب، أعظم الغيب، أعظم الغيب وأكمله وأجله ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته، ثم باليوم الآخر لأنه هو اليوم الأبدي الذي لا ينقطع. كل الغيوب في الدنيا لا تساوي شيئا، لأن الدنيا محدودة بزمن ينتهي، فهي متاع كما وصفها الله عز وجل، متاع ينتهي كاللقمة التي تأكلها في مجلس. فلذلك حتى أمور الغيب فيها محدودة بزمن وحال ولا يستهان بها، لكن اليوم الآخر هو الغيب الكامل فيما يتعلق بالمخلوقات الذي يتعلق به مصائر الخلق جميعا، المصائر الأبدية التي لا تنتهي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ حمزة يحيى الشريف من الجزائر الشيخ يقول هل قراءة الكتب الأسطورية التي تتكلم عن نشأة الكون وأنه نشأ عن تقاتل الآلهة ينافي كمال التوحيد؟ نعم، هذا في الحقيقة أنا أرى أنه من الإثم، حتى من كان ولو كان من باب حب الاستطلاع. يعني جميع العلوم التي لا فائدة فيها للبشرية وهي أشبه بالأوهام والأساطير أو أشبه بالأفكار والخيالات والتخرصات يجب على المسلم تجنبها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من قراءة كتب أهل الكتاب التي أصلها منزلة من السماء وحرفت، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة من التهوك. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنب عمر لماذا قرأ صحيفة من التوراة؟ لأنها تشتمل على الحق وباطل، وقد يلتبس الحق والباطل على القارئ، وما في قارئ يدعي أنه معصوم. فلذلك أرى أنه ما عدا العلوم التي يحتاجها المسلمون تحتاجها الأمة تحتاجها البشرية، فالذين تتعلق هذه العلوم بتخصصاتهم يقرؤونها على قدر الحاجة، الذين لا تتعلق بتخصصاتهم لا يقرؤون. أيضا ما ليس مفيد للبشرية للبشر إطلاقا مثل هذه الأوهام حول أصل الإنسان وأصل الخليقة، هذا أظنه من الإثم، وهو داخل في عمل الخراصين الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، هذا منهجهم التخرص. فالأولى اجتناب هذه الكتب فهي تمرض القلوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت هدى من السعودية تقول فضيلة الدكتور بارك الله فيكم، ما حكم من يحتفل بالمولد النبوي متتبعا لعلماء البلد الذي يعيش فيه جزاكم الله خيرا؟ قضية المولد من القضايا الكبرى واللجة التي لجت بين السنة وخصومها، أيضا بين السنة وجهلة كثير من جهلة المسلمين. الحقيقة أن هذه المسألة تخضع القاعدة الشرعية سبقا ذكرتها، ومن سلم بهذه القاعدة استراح ومن هذه البدعة ونحوها. وهي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبالتزام سنته صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا بمحبته في ذاته صلى الله عليه وسلم، بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من نفسه وولده وماله والناس أجمعين، ثم يتبع ذلك بالاتباع، اتباع السنة. فليس من السنة الموالد، لسيما أن المولد متعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم دين. إذن المولد بدعة في الدين، لأن بعضهم يقول هذه بدعة عادية، احتفال عادي، فهي لا تعدو. بدعة المولد لا تعدو من أحد أمرين: إما أن تكون من باب الاعتياد فهي عيد، والعيد لا يجوز إلا عيد الفطر، الاحتفال لا يجوز إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في حديث الأنصار لما طلبوا منه أن يعيدوا بأعياد كانت لهم في الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصرهم بعيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. فإن سمي عيد فهو بدعة، إن تعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه فهو أيضا عبادة، فلا يجوز إنشاء عبادة لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المولد بدعة. لكن أحب أن أشير إلى أمر إن وهو يلتبس على الناس، هو هذا الذين عملوا المولد، إن كان منطلق الكثير منهم وهو الحاصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يؤجرون على المحبة لكن يأثمون على البدعة، وربما يمحق الله أعمالهم بسبب أنهم علقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ببدعة هو يكرهها، وربما لو بعث لقاتلهم عليها، ربما، لأنهم أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم. فهم يؤجرون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسميها بلهجتنا هذه محبة الغشيم، يعني تعدوا حدود المعقول، حدود المشروع، فهي بدعة. وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، وما يعني يحسم هذا إلا التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس: أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول ما قال أبو بكر وعمر، مع أنه أبو بكر وعمر من الخلفاء الراشدين، ومع ذلك خشي ابن عباس على الأمة من أن تعاقب من أخذ بعضهم بأحاديث الصحابة وترك، أو بأقوال الصحابة وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك المسلمون الذين يعملون بهذه البدعة، نقول له: اتقوا الله، اتقوا الله، ما عندكم على هذا دليل، بل هذا بدعة محضة من جميع المقاييس، بدعة محضة من جميع المقاييس. ثم هذا أنتم تحتفلون بولادته أو بموته، هما في يوم واحد، كلها في 12 ربيع أو في 9 ربيع، فهذا تناقض. وعلى أي الأحوال أرى على ضوء قواعد الشرع أن هذه بدعة، ويجب على المسلم تجنبها، وإن فعلها الناس فينصحهم برفق أيضا، لأن الناس يظنون أن من ينصحهم يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. نعم.